الدرس الرابع والأربعون. فرعون يجمع السحرة. ظهور موسى على السحرة ثم إيمانهم به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. قامت الحجج على فرعون، تكلم موسى بصراحة، ظهر لفرعون أنه ليس بساحر، أظهر لنا آياتك، أظهر لهم الآيات صلوات الله وسلامه عليه. لما انقطعت هذه كلها عن فرعون قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أرسل فرعون في المدائن حاشرين حتى يأتوه بكل ساحر عليم، وواعد موسى وقال له: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، مكانا سوى، سوى يعني وسط، وسط المدينة، لا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، وسط المدينة مكانا سوى. موسى قال: جيد، هذا الذي أريد، أنا أريد أن تجمع الناس. فرعون يريد أن يجمع الناس لأنه ظن أن الذي جاء به موسى سحر، وغره أصحابه وحاشيته وقالوا: نأتيك بكل ساحر عليم. ففرعون جده فرصة حتى يبطل ما جاء به موسى، فقال لموسى: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، مكان سوى وسط يحضره الجميع، لا يعجز عنه أحد، لا يقول أحد بعيد شمال ويقول في الجنوب، في الغرب ويقول في الشرق، لا، في الوسط. قال موسى: هذا جيد، موعدكم يوم الزينة، مكان وسط ووقت وسط، مكان وسط كما تريد، ولكن أيضا ليكن أيضا في يوم الزينة، يوم العيد، حيث جميع الناس يجتمعون، جميع الناس فارغون. قال: موعدكم يوم الزينة، وأي يحشر الناس ضحى، وأن يكون هذا الوقت ضحى، نور يجتمع فيه جميع الناس. قال فرعون: نعم. وقال موسى: نعم. جاء فرعون بالسحرة. كم عدد السحرة؟ أقل ما قيل في عدد السحرة أنهم 70، وأكثر ما قيل في عدد السحرة أنهم 80,000. ما في أي شيء قطعي في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى ذكر سحرة، وذكر أنهم يأتون بكل ساحر عليم، لكن لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى عدد السحرة أبدا، وإنما ذكر أن هناك مجموعة من السحرة. روايات بني إسرائيل متضاربة، هناك رواية تقول 70، وهناك رواية تقول 1000، وهناك رواية تقول 12,000، هناك رواية تقول 80,000، هناك رواية تقول 3,000، هناك رواية تقول 9,000، 3 من بني إسرائيل، 3 من القبط، و3 من المجوس، لكن ما في شيء قطعي. القطعي أنهم مجموعة من السحرة، كم؟ ما يهم، المهم أحسن السحرة عندهم، وليس فيهم حسن. جاء السحرة واجتمعوا مباشرة، أول ما جاء السحرة اتجه إليهم موسى صلوات الله وسلامه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أنتم تعلمون أن هذا السحر، أنتم تعلمون أنكم مبطلون، ضالون مضلون، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فإن فعلتم فيسحتكم بعذاب. سحت الشيء استئصاله، يقول سحت شعره يعني إيش؟ استأصله بالمس. يسحتكم بعذاب أي يستأصلكم سبحانه وتعالى، وقد خاب من افترى. يقول لهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، تنازعوا أمرهم بينهم لما قال لهم هذا الكلام، صار بينهم نزاع. نزاع على ماذا؟ نزاع هذا ساحر أو رسول؟ وأسر النجوى، ما هي النجوى التي أسرها؟ علمها عند ربي سبحانه. ولكن ذكر أهل العلم أنهم ربما أسروا أنه إن كان هذا الرجل، يعنون موسى، إن كان هذا الرجل صادقا وأنه نبي فسنتبعه، أو أسروا النجوى أنهم ترددوا يلقون أو لا يلقون حتى لا يفضحهم. أسروا النجوى إن كان هذا نبيا فإن الله سيظهره، وإلا ظهرنا عليه. الله أعلم ماذا أسروا، لكنهم تنازعوا كما قال الله تبارك، تنازعوا أمرهم بينهم، وأسروا النجوى كما قال الله جل وعلا. التفتوا إلى موسى قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. تلقي أو نلقي، يخيرونه كأنهم وثوق بأنفسهم، تريد تلقي تريد نلقي، ما يختلف عندنا الأمر، تلقي أو نلقي. قال: ألقوا، ألقوا، ما أنتم ملقون. وهذا يبين أيضا استهتاره بهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعلم أن الله معه سبحانه. قال: ألقوا، ما أنتم ملقون، ما جئتم به السحر، أنتم تأتون بسحر، أنا آتي بمعجزات، أنا آتي بآيات، أنا آتي ببينات، ماذا تقولون أنتم؟ تلقي أو نلقي، ألقوا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله معي، أنتم من معكم؟ أنا معي الله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أنتم في وادي وأنا في وادي، ماذا تقولون؟ وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، خوفوهم. كيف خوفوهم؟ إذا قلنا إن عدد السحرة 80,000 أو 12,000 أو 700 على أقل ما قيل في عدد أولئك السحرة، تصوروا 700 كلهم يلقي عصاه وحبله فإذا كأنها حية تسعى، أصاب الناس رهبة عظيمة وخافوا خوفا شديدا. سحروا أعين الناس أي أوهموهم أن هذه الحبال وهذه العصي انقلبت إلى حيات. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، خوفوهم بكثرة الحيات، وجاءوا بسحر عظيم. يبين الله أن السحر عظيم حتى يبين لك أن الذي أفسده أعظم، وجاءوا بسحر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. كل الذي يأفكون، حية واحدة ابتلعت جميع العصي وجميع الحية والحبال، ابتلعتها جميعا. موسى انقلبت عصاه إلى حية فإذا هي ثعبان حقيقي، لأن الله هو الوحيد سبحانه الذي يغير الأشياء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك ذلك، وإنما يملكون أن يسحروا أعين الناس، كما قال الله لموسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن حقيقتها لا تسعى، وإنما يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أمر الله موسى أن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أمره موسى صلوات الله وسلامه أن يجمع الناس في يوم الزينة، قال الله جل وعلا: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم، اتفقوا كلمة واحدة، لا تتنازعوا، اتركوا النزاع الآن، لا مجال للنزاع، لا وقت للنزاع، أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. صفا حتى يكون هذا أرهب لعدوكم وأرهب للناس، صف واحد كلكم تلقون في وقت واحد، أرهب. وقد أفلح اليوم من استعلى، استعلوا بما عندكم. لماذا؟ لأن كل الناس مجتمعون الآن. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، حتى موسى خيل إليه أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة. خيفة من ماذا؟ قالوا أوجس في نفسه خيفة من أن يظهروا عليه، وقالوا أوجس في نفسه خيفة أن يتأثر الناس بهم، وقالوا أوجس في نفسه خيفة أن لا ينتظر الناس ما يظهر الله على يدي موسى صلوات الله وسلامه، وأظهر الأمرين الثاني والثالث. أما موسى فمطمئن بنصر الله له سبحانه وتعالى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. جاء الكلام من الله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت أعلى منهم، لا يغرك كثرتهم، لا تغرك حبالهم ولا عصيهم ولا تخييلهم ولا من يساندهم، أنت واحد ولكنك الأعلى، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، أنت معك معجزة، معك آية، معك بينة، معك برهان، وهؤلاء سحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. في زمن موسى ولا حتى في زمننا إلى يوم القيامة الساحر لا يفلح، لأنه عدو لله، ومن عاد الله هل يفلح؟ لا يفلح. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكانت المفاجأة، فألقي السحرة سجدا، أكفر الناس بعد فرعون سجدوا لله سبحانه وتعالى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لماذا؟ لأنهم علموا أن الذي جاء به موسى ليس بالسحر، هم أصلا تنازعوا بينهم وأسروا النجوى، والله أعلم بما أسروا، لكن لما رأوا الحق ورأوا عصا موسى أنها فعلا انقلبت إلى ثعبان حقيقي، وابتلع عصيهم وابتلع حبالهم، عرفوا أن موسى محق صلوات الله وسلامه عليه. الآن النقاش بين فرعون والسحرة. السحرة أول ما جاءوا إلى فرعون ماذا قالوا؟ أما أتى بهم فرعون وقال لهم عندنا هذا ساحر عنده عصا ويده يخرجها بيضاء، فماذا أنتم صانعون؟ قالوا بسيط، نظهر عليه، ولكن إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لنا تعطينا شيئا إذا غلبناه وأظهرنا سحرنا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، لهفة، لأنه صدم بما أتى به موسى صلوات الله. قال نعم وإنكم لمن المقربين، أكدها بأربع تأكيدات، أكدها بنعم ثم بإنه ثم باللام ثم قال من المقربين، أكدها تأكيدا عظيما، أنتم مقربون وتعطون أجرا وتأخذون ما تريدون، لكن فكوني من موسى، اظهروا على موسى. لما ألقى موسى عصاه صلوات الله وسلامه عليه وظهر الحق، وذلك أن الحق أبلج والباطل لجلج يذهب لا يبقى، أدركوا حقيقة الأمر وأدركوا أن الذي مع موسى نبوة وليس سحرا، خروا سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدم فرعون، سحرتي عمدتي تؤمنون؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني كأنه سيأذن لكن تأخر الإذن قليلا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال هذا موسى هو اللي علمكم السحر، وهو يدري قبل قليل يقول إيش؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال ففررت منكم. إذن هو يدري موسى ولادته عند أمه، ثم أخذه فرعون وتربى في بيته سنين ثم فر، والآن رجع، متى علمهم؟ متى التقى بهم؟ متى رآهم؟ خاصة إذا علمنا أن السحرة هؤلاء جاءوا من كل فج عميق، يأتوك بكل سحار عليم، حشروا من كل مكان من كل صوب، وابعث في المدائن حاشرين، كل واحد جاء من مدينة، متى التقى بهم موسى؟ متى علمهم السحر حتى يقول هذا الكلام؟ ولكنه كلام المصاب، أصيب بمقتل فلم يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يخرج من رأسه. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوفوا كيف تؤمنون بي قبل أن آذن لكم؟ فكان الجواب من السحرة، إنا إلى ربنا منقلبون، فعل ما تشاء، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلم. وفي موضع آخر قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ليس من السهل على إنسان كان يدعي الألوهية أن يذعن ويرضى ويسكت عن مثل هذا الوضع فيصير عبدا كغيره من العبيد لآخر لله بعد أن كان يقول إن الناس كلهم عبيد لي الآن أنا أصير عبدا لغيري أصير عبدا لله ما استطاع أن يتخلى عن جميع الامتيازات التي كان يستأثر بها من دون سائر الناس. هنا قال فرعون لهامان وزيره تعال يا هامان هذا موسى يدعي أن له ربا وذلك أن فرعون هدأ هل قتل السحرة أو ما قتلهم روايتان رواية تقول أنه قتلهم وصاروا شهداء وارثا تقول أنه تركهم المهم أنه ترك موسى ما قتل موسى ظل موسى بعد ذلك يدعو في مصر فرعون أحب أن يلقي كما يقال آخر حباله فنادى هامان وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كاذبا في ماذا؟ يظنه كاذبا أن له إلها غيري أو كاذبا أن الله في السماء على كل حال الذي كان ينكره فرعون أن يكون إله غيره وإذا قال ما علمت لكم من إله غيري وكان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إذن هو كان يدعي الألوهية ويدعي الربوبية هل بنى له الصرح؟ وهل صعد على ذلك الصرح؟ لا يعلم شيء من ذلك الذي يعلم أنه قال لهامان ذلك الكلام هل بنى له هامان شيئا؟ هل صعد عليه فرعون بعد أن بناه؟ الله سبحانه وتعالى أعلم هنا قام رجل مؤمن من آل فرعون فقال كلمة حق عند سلطان جائر ولا شك أن فرعون كان سلطانا جائرا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار مقارنة عظيمة وعجيبة أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار أدعوكم إلى عبادة الله الذي يستحق أن يعبد وتدعونني لأن أشرك به وأكفر به أدعوكم إلى الجنة تدعونني إلى النار ولذلك ختم بقوله لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم متى؟ في يوم القيامة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هكذا يجب على المؤمن يدعو إلى الله تبارك يبين ما عنده ثم بعد ذلك يحذرهم ويقول ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. فرعون هل كان مصدقا أنه إله وأنه رب أو كانت مجرد دعوة هو ذاته لا يصدقها؟ الصحيح أنها مجرد دعوة في قرارة نفسه لا يؤمن أنه إله. وإذاك لما نظره موسى صلوات الله وسلامه قال لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين، خلاص انتهى الأمر الذي بيني وبينك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عما يجول في خاطر فرعون وما يدور في نفسه فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي أنفسهم من الداخل كانوا يعتقدون عقيدة جازمة أن موسى صادق وأنهم مبطلون، ولكنه العناد والكبر. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية جل المعاصي وجل الأسباب التي تدخل الناس النار ترجع إلى العناد والكبر. وهذا جمع الأمرين، فرعون جمع العناد وجمع الكبر معه. ولذلك لما أدركه الغرق كما سيأتينا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن هو في حقيقة نفسه كان يدرك أن هناك إلها آخر غير ما يدعي هو من الزور والبطلان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.